علومكم. يقول السائل: ما هي المنهجية في القراءة في كتب العقيدة؟ تختلف باختلاف الطالب هو في أي مستوى من علوم الآلة التي معه، فتحتاج معرفة هذا. والنصيحة حتى لا يخلو الجواب من نصيحة عامة، لكنها نصيحة عامة، كل إنسان يختلف. أن تقرأ في الكتب التي هي من وزن العلم الذي تدرسه، يعني أنا أدرس الآن 3 أصول في العقيدة، فأقرأ الكتب التي تدور حوله وتشبهه. فإذا صعدت مثلا إلى كشف الشبهات أقرأ الكتب التي تدور حوله وتشبهه. أما أن تقفز فتقرأ كتابا لم تصل له، هذا مؤلم، لن تفهم ولن تستوعب ولن تستفيد فائدة كبيرة، بل قد تضرر. فالنصيحة لكم خاصة، عندكم برنامج وفيه سلم، فتقرأ في الكتاب المتعلق بالسلم الذي أنت فيه، هكذا ستستفيد. مثلا أنت الآن في كتاب التوحيد، اقرأ شروحات كتاب التوحيد أو ما يشبهه، مثل شروحات الدر النضيد للشوكاني، أو شروحات الرد على أصحاب الإلحاد للصنعاني أو ما يشبهه، فتقرأ ما هو قريب من مستواك العلمي. وفي هذا تسأل معلمك، تسأل معلمك: تنصحني بماذا الآن أقرأ؟ ماذا أقرأ؟ كتاب كذا وكذا وكذا. انتهيت أقرأ ماذا؟ يدلك، حتى لو انتهيت من السلم لعله يرسم لك جدول قراءة بعد هذه المرحلة، تقرأ في كتاب كيت وكيت وكيت وكيت، تحدد لك الكتب التي الآن تستطيع أن تقرأ فيها، و تسأل فقط عما استشكل عليك، لكن تستطيع أن تفهمه. نعم.